مشيت بحني درب بيحلى عروستنا زينة وشرعي قمر مسمى كل ما مشيت بحني درب بيحلى درب بيحلى عروستنا زينة وشرعي قمر مسمى محلاها بنت الأصايل محلا اسمها الله من عنده يحميها وبيحرسها وزفوها زفو يابا هالليلة هنو بالورد رشو بالحلى تضلها وزفوها زفو يابا هالليلة هنو وبالورد رشو بالحلى تضلها درب بيحلى عروستنا زينة وشرعي قمر مسمى